سقوط الإرث في مثل هذه الحالة التي نعلم أنه لا يتطرق إلى احتمال العمد، وحينئذ يرث، ولكن يرث من تلاب ماله لا من الدية، يرث من تلاب ماله أي من تلاب مال الميت لا من الدية التي يسلمها إلى ورثته. نعم، لأن القاتل خطأ يجب عليه أن يسلم دية إلى أهل المقتول، يجب أن يسلم دية، والدية هذه تورث عنه كما يورث ماله القديم، تورث عن المقتول كما يورث ماله القديم، وحينئذ نقول إنه يرد أي القاتل خطأ من مال المورث الأول دون الدية، لأن الدية واجبة عليه. وقد روى ابن ماجه حديثا في ذلك ذكره ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموطئين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره وقال فيه نأخذ، وهذا القول هو القول الراجح. فالقتل إذن ثلاث أقسام: ما يرث فيه بكل حال وهو ما كان بحق، وما لا يرث فيه بكل حال وهو ما كان عمدا عدوانا، والثالث الخطأ فإنه يرث ما لم يكن هناك شبهة في أنه قتله عمدا، فإن كان هناك شبهة منعناه من الإرث سدا للباب. نعم، لا يدي مقتول. إذا قدرنا أن هذا المقتول عنده مليون ريال، نعم، وأضيفت الدية إلى المليون صار مليون مئة ألف. نقول إن القاتل يرث من المليون ولا يرث من مئة ألف. تذهب لبقية الورث. هنا في المال نستفيد من هذا، أقصد ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو كان الميت قد أوصى بالثلث مثلا، فإن نأخذ من الدية الثلث تبعا للوصية. يعني كما أحسن الله إليك، هذا زيد مقتول، نعم، وعمرو قاتل، نعم، وفي فخر وحال هذول أسوأ، نعم. لما قتل عمرو زيد، نعم، معلوم أن عمرو لا يرث يسلم دية، يسلم دية، يسلم دية، هنا، أو إلى آخرين، طيب، لكن نقول أنه لا يرث، هنا، مع أن المال لنقول أنه لا يرث المقتول، لأن المال لم يبقى بالمقتول أصلاً، وإنما كان هنا هؤلاء تلقوه من الميت، الورثة تلقوه من الميت، يعني هم فرق وليسوا بأصل. نعم حمد. إذا نسخ فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه، متى نسخ فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه حتى وإن أدى إلى موت الأم. ها؟ كيف الميراث؟ لا بأس، سواء أخرج إذا خرج حيا فإنه يرث، سواء خرج بنفسه أو بعملية. نرد عليهم بالواقع، نرد عليهم بالواقع، في أناس يعني معروفين ولدوا لأربع سنوات، يعني شيء محقق في أصلنا موجود، ولد لأربع سنوات يكون ابوه ميت، ميت قبل اربع سنوات، ولا لي احد، امراه نزيهه، نعرف ان ما اتها احد، هم يقولون ان هذا لو فقدت بطنها لنمى وشق بطنها. نحن نقول انه ليس بلازم ان ينمو نموه لو كان خارجا، حتى انه ذكر لي لكن مو يقين ان منهم من بقي 7 سنين ولما خرج واذا اسنانه قد نفذت. نعم قالت عند نفسك الحمد لله شاهد شاهد مني. نعم ما يعرف ما يعرف حبس السد للباب، لان المساله خطيره. يجي ابن عمه اللي بينه وبينه مشاكل خصومات وعنده مليون ريال يقول اقتل واحد المليون وين وش يدري عن القصه وقصه القلب. نعم يقول منط الشيء لماذا ما هو حمد ما هي فرع واحد تأتي بلاغ شقية لا معنى هم عن غير يذكروا عليك كيف لا عن غير نعم يحيى يسقط يا شيخ احتمال أن يكون الحمد ذكر. نعم والذي يسقط به الذي يحتمل أن يسقط به لا يلقى كمل لا يلقى شيئا. الذي يحتمل أن يسقط بالحمل لا يلقى شيئا معلوم. في احتمال أن يكون الحمل أنثى فتأخذ النصف والباقي للأخ الشقيق، ما يكون أنثيين ما يكون ذكر احتمال يسقط من جسد. فإذا نقول هؤلاء ثلاثة الجدة أعطيناها حقها كاملا، لماذا؟ لأن الحمل لا ينقصها شيئا ولا يسقطها. الأخ لم نعطيه شيئا لأن الحمل يسقطه في احتمال يسقط. الزوجة أعطيناها اليقين وهو الثمن، لأنها إذا ولد الحمل حيجا فلا ثمن، في احتمال أن يولد ميتا، لكن إذا جاء وضع مفهوم الجماعة. إذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ لماذا لا تعطون الزوجة حقها كاملا ثم إن تبين الحمل حيا أخذ منها ما زاد على نصيبها وإلا فيها؟ نعم لأن منعه أدخل من استنقاذه منه، هذه واحد. الشيء الثاني من شرط الإرث أن نتحقق وجود وارث، وهنا لم نتحقق أنه وارث، لم نتحقق أنه وارث، فلهذا لا نطيع شيء. طيب فقدنا قرأنا حديث عن عمر بن الخطاب، ما قرأنا؟ نرجع له. نعم حديث عمر نعم لا حتى ما لقشنا فيه لا يقول الناس. طيب ما تقول هذا من الناس رجل قتل أخاه قصاصا من أبيه، فهل يرث الأخ المقتول من أبيه والأخ القاتل من أخيه؟ الأخ القاتل لأخيه يرث منه، لماذا؟ نعم يذم أبيه لأنه قتله ظلما. عن هذا أقول رجل قتل أخاه الذي قتل أباه، فهل يرث المقتول من أبيه وهل يرث القاتل من أخيه؟ لماذا؟ لأنه قاتل بغير حق، فلا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء. طيب من الميراث في تعليل ولا لا؟ يعني في تعليل لمنع القاتل من الميراث. نعم نعم، احتمال أنه قتله ليرث منه فيمنع درع سجا للذريعة. طيب رجل دهس ابنه بغير قصد، ما تقول تحقق انه قتل خطا؟ كيف تتحقق هذا السؤال؟ يسألك يقول رجل دهس ابنه فما قتل ابنه؟ كان ما في احتمال انه قتله عمدا وان كان في احتمال قتله عمدا يعني كان في احتمال انه قتله عمدا وهذا بعيد بعيد انه مشى السيارة عليه عمد وهبن. قد ما يخل ربما صار ما عنده سكين يمكن يستعمل السيارة. إذا كان في شبهة إنه قتل عمدا ما يريد. طيب إذا تحقق عدم وجود الشبهة يعني إنه قتل عمدا إنه قتل خطأ طبعا فإنه يريد فإنه يريد. طيب والحديث الحديث ما يصح الحديث لا يصح. طيب التعليل الذي كان احتمال أن يقتله ليرثه ويدعي أنه خطأ كان فيه الاحتمال وارد كان قد تقوى القرين وقد لا تقوى إذا كان احتمال مائل. طيب هنا المذهب لا ليش؟ لأنه احتمال أنه قد لا يحتاج نعم أنه إذا يقن أنه خطأ ما في احتمال عمدية فإنه يعرف. لكن طيب إذا قلنا بالميراث فما الذي يرث؟ هل يرثه من الدية أو يرث من ماله السابق؟ لا يرث من ثلاث ماله، من ثلاث ماله وهو مال السابق. أما الدية فلا. نعم هذا قول صحيح الأستاذ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموصعين. ثم قال المؤلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو ما شاء الله. فوائد ناقشنا فيه فوائد ما ناقشنا فيها بينا أن القاتل إذا كان بحق فإنه يرث، إذا كان بغير حق فإنه لا يرث، إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان خطأ يقينا هل يرث أو لا، والصحيح أنه يرث لكن من ثلاث ماله. إذن نقول في هذا الحديث من الفوائد أن القاتل لا يرث شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وعموم الحديث يدل على أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالنسب، سواء ورث بالسبب أو بالنسب. الذي يرث بالنسب هم القرابة، والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء. فالحديث ظاهره العموم. من فوائد الحديث أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع، اعتبرت سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة للشيء فإنه يمنع

كيف مات عن ابنه وبنته كيف يرثان إباهما؟ هذا واضح. العتيق موجود، كيف تكون منه موجود؟ طيب الموضوع الآن، العتيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه، من يرثه؟ ابن معتق. ولو كان يورث لورثت البنت كما ورثت من أبيها. إذن الولاء لا يورث. وما استلنا بالمثالين، المثال الأول في الأخوين اللذين مات أحدهما عن ابن وبقي الآخر، والثاني عن هذا الأب، عن هذا الأب. طيب هذه نتمم التمثيل فيها علشان نبين لكم أنها تسمى مسألة القضاءة. يقول إن مالك سأل عنها 70 قاضيا من قضاة المدينة وكلهم أخطأوا فيها، وأنتم عددكم كم هي؟ نعم. طيب على كل حال نقول ابن وبنت، ابن وبنت اشتريا أباهما، اشتريا أباهما من شخص مالك له. تصوركم هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يعني الأب رقيق وهما أحرار فاشتريا أباهما. ثم إن الأب عتق، لأن الإنسان إذا اشترى أباه عتق عليه، عتق الأب. واشترى عبدا فأعتقه، اشترى عبدا فأعتقه. ثم مات الأب وهما قد اشترياه نصفين، يعني هي سلمت 10 والابن سلم 10. ثم مات الأب، عرفتم؟ كيف يرثان؟ في النص. أثلاثا ولا أنصافا؟ سنلاحظ كل واحد بدل نصف الثمن. ها؟ نعم. وجد أباهما الباع فاشترياه نصفين، البنت بالنصف والابن بالنصف، كذا ولا لا؟ ثم مات الأب بعد أن عتق، لأنه من حين اشتريا عتق مات. كيف يرثانه؟ يرثانه أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنهما يرثانه بجهتي تعصيب، تعصيب نسب وتعصيب ولد. سبع، أيهما أقوى؟ تعصيب النسب، أليس كذلك؟ إذن يرثانه بتعصيب النسب، وإذا ورثاه بتعصيب النسب كيف يكون؟ أثلاثا، يكون أثلاثا، يكون أثلاثا. طيب مات العتيق، عتيق الابن، كيف يرثانه؟ عتيق الأب، مات عتيق الأب. ها ترى مشترى أب نصفين، لا الأب مات، ما قلنا مات ورثانه بالنسب، الرقيق مات بعده، كيف يرثانه؟ الحين بالنصف يقينا كذا أو أثلاثا، لأن العتيق فرع عن الأب. أو لا ترث البنت، لا ترث البنت. ليش؟ لأن ابن المعتق يعصب بالنسب، عصبه بالنسب، تعصيبه لأبيه بالنسب فهو أقوى من تعصيبه لأبيه في الولاء، فهمتم؟ فيكون ميراث المعتق لابن المعتق لا لبنته. نعم. ولذلك الآن

طيب الأب والأم لا الجد والجد أحمد والزوج والزوجة ها؟ لا وش ابن بنت لا ولا ابن بنت البنت وبنت الابن نعم الاخوات مطلق لابن او لابن او لام طيب الاخوه اليوم هؤلاء عشره طيب الزوج والزوجه كم يرافق الزوج النصف شرط أن لا يكون الزوج فرع وارث أو كان فرع وارث فالربع أحسن الزوجة امتاز نعم صح البنت آدم النص والثنتان فأكثر يعني البنتان النص والبنتان فأكثر لهما النص لا يزيد لذاتهن ها البنت لها نصفين لكن فبنتين ثلاثه عارف عن بنتين اي بنت لها ها يصير واحد لها نصف واحد النصف واذا كنا ثلاثا فلكل واحد النصف اذا كنا ثلاثه فلكل واحد النصف واذا كنا اربعا نمشي على القاعدة نمشي على القاعدة إذا نكون لا بد يكون إذا كنا أربعة فلا بد أن يكون المال ومالين عشان يكون عندنا أربعة أنصاف لا معي المهم ما استفدت من الفرائض والله هنا والفرس هنا يعني يقسم الله الله المستعان عارف نعم ها البنتان النصف والبنتان فأكثر ها بشرط لا مثلا قلنا بنتين ثلاثان بشرط أن لا يوجد معصب كما الأخوات لا ما فرض الواحدة الواحدة لها ما فرض الواحدة فقط ما في إلا أخت شقيقة والثنتان الواحدة لها ثلثان والثنتان لهما ثلثان صحيح ما طيب في شرط لا يوجد معرف طيب أما عدد شروط البقية المعروف الجدة كم ميراثها هنا ما حضر حمد السدس ومع وجود الأم تسقطها الأم إذن لها السدس إن لم يكن دونها أم طيب الجد السدس السدس مع وجود الفرع وعلى غير الصحيح ومع غير وجود الفرع تقول الأم هو ما هي صحيح وضعيف في المسألة لو ثلث مع وجود الفرع الوارث طيب الأب مع وجود نعم صح مع وجود الوارث الثلث طيب الأخ ميراث الإخوة من الأم فرضهم. الواحد والاثنان في الأكثر. الواحد هم والاثنان في الأكثر النصف يعني ما يزيد بزيادة زيادة خطأ. نعم أي والاثنين فأكثر الثلث متأكد والثلاثة فأكثر. طيب أنت الواحد والاثنين فأكثر لا يزيد بزيادة عندنا قولان أيهما الصحيح؟ الأول يعني واحد الثلث واثنان فأكثر الثلث في القرآن فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب هناك أربعة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهم أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم يعني هم من أصحاب الفروض ولا يزيد الفرض بزيادتهم فمفهوم؟ طيب الزوجات يعني واحدة الثمن أو الربع والثنتان والثلاث الثمن والربع والأربع كذلك والخمس لا يجتمع إحنا ما كنا نجتمع. نعم لكن يجتمع لو طلق امرأة في مرض موت المخوف ورثت منه فإذا تزوج بعد طلاقه إياها ورثت زوجة إياها. طيب على كل حال هذه مسائل فرضية يعني قد لا تقع إلا في مدة طويلة. هذه الزوجات ثاني الجدات لهن الثلث الواحدة والزائدة تمام. أنا مع البنت إذا أخذت النصف. طيب إذا نقول بنات الابن إذا ولدنا السدس يصح بنات الابن إذا ولدنا السدس. نعم أحمد الأخوات جاءت إذا ولدنا السدس هؤلاء أربع لا يزيد الفرض بزيادتهن. نعم لا الواحد سدس وزيادة ثلث. طيب ذكرنا ان اصحاب الفروض التعطيف لأولى رجل ذكر التعطيف يقدم فيه اولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا شيبة لا ما اقصد شيبة وش يقدم ايش يقدم الاقرب لا التعبير بالأقرب أقرب أما كلمة جهة صح لكن ما نقول أقرب جهة الأسبق جهة ثم الأقرب من جهة ثم الأقرب من جهة ثم الأقوى طيب يلا سلام أنشدنا بيتا في هذا المعنى لا لأنه يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى التقديم نعم وبعدهما التقديم بالقوة جعلها التقييم بالقوة جعل فبجهة التقييم ثم بقربه وبعدهم التقييم بالقوة جعل طيب الجهات جهات العصوبة قوة وقوة وعمومة وعمومة خمس نبدأ بالبنوة في باب ولاية النكاح. في باب ولاية النكاح نبدأ بالأبوة، نقدم الأبوة على البنوة. في باب الفرائض نقدم البنوة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة. هذه بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة، هذه خمس. طيب لو هلك هالك عن ابن عم في الدرجة العاشرة، لا هنا نحضر. طيب لو هلك هالك عن ابن عم في الدرجة العاشرة وعن عم اب في الدرجة الاولى، أقربه في الدرجة العاشرة وهذا عم أبيه في الدرجة الأولى. طيب ابن العم النازل يجتمع في الميت في من؟ يجتمع الميت في أبي في جدي. وذاك في أبي جدي. في أبي جدي. فهمتم يا جماعة؟ إذا نقدم ابن العم النازل على عم الأب القريب، لأن العبرة في القرب، اجتماع الميت في الوارث. فالذي يجتمع به في أول جد هو الأقرب، وهذا قد يتبادر لطالب العلم أن الأمر بالعكس، أن الذي يرث هو عم الأب، ولكن الأمر ليس كذلك. طيب إذا هلك هالك عن ابن الشقيق وابن لأب، نعم وابن لأب، كيف هو قلنا يقدم الأقوى وهو الشقيق هذا الذي لأب؟ ما هي قوة؟ أقوى في إيش؟ في العموم والأقوة فقط. واضح جماعة؟ لأن هو الذي يقال أخ شقيق وأخ لأب، أو عم شقيق وهو أخو أبيه من أمي وأبيه وعم لأب. طيب يجب أن نعلم أن جميع أصحاب الفروض كلهم مذكورون في القرآن، كل أصحاب الفروض مذكورون في القرآن وفروضهم مذكورة ما عدا فرضا واحدا وهو ثلث الباقي بالنسبة للأم في العمريتين، فهذا لم يذكر في القرآن، إنما ثبت بالاجتهاد في اجتهاد عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد موفق مصيب. وأما فرائض فروض الجد فهذه ضعيفة وليست بصحيحة فلا يعول عليها. طيب ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قضى فيها بقضاء ما هو إجماع؟ أعطى الباقي الوقت تعطيه. طيب هذا لا يعارض الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر لا يخصصه صحيح هذا يخصص الحديث، يعني لو وجد بنت وبنت ابن وعم وأخت شقيقة، العم رجل ذكر والأخت الشقيقة أنثى، ومع ذلك نقدم الأخت الشقيقة، فيكون الحديث مخصوصا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب من هو خالد بن دار؟ أخ الأم. ومن بعد؟ وأبو الزوجة كيف؟ أنا أرى الناس يقولون هذا خال أو يا خال لأبو الزوجة، خال عرض لا شرعي. بس هل الأولى أن نبقي الناس على مثل هذه الاصطلاحات أو نبقيه؟ وعلى هذا فإذا جاء إنسان وقال هذا خالي نعم فالذي يتبادر لنا أنه أخ أمي ربما نورد توافقون على إبقاء هذه المصطلحات مع مخالفة هذا الشرع؟ نعم. ولهذا قال الرسول لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها بالعتمة فإنها في كتاب الله العشاء فهمت؟ وحديث أبي برزة الأسلمي قال التي يدعونها العتمة يعني يسمونها. فالذي ينبغي أن هذه الألفاظ تغير ويقال قل أبو إن هذا أبو زوجتي أو صهري. نعم طيب ونأخذ الآن الوصايا نبدأ بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا جعل الوصية بعد الفرائض ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا الوصايا قبل الفرائض وترتيب الفقهاء الحنابلة أقرب صواب أن تجعل الوصايا قبل الفرائض أولا لأن الوصية تكون قبل الموت يوصيها الإنسان قبل الموت وثانيا أن الوصية مقدمة على الميراث الوصايا مقدمة على الميراث تجباركم يا جماعة كيف ذلك؟ لو أن رجلا أوصى بثلثي أوصى بثلثي وهلك عن أمه وأخيه الشقيق أيها الإخوة في الله تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيراً.